يسأل السائل في مورد في صفحة 358 من قول المصنف: وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاثة من عادة أهل الكتاب. فيسأل من عادة أهل الكتاب والأعاجم، فيسأل عن المواطن الثلاثة. المواطن هي التي سبق ذكرها في الأسطر يمكن الرابع من أعلى، كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر، هذا موطن، وعند القتال وعند الجنائز. عند الذكر وعند القتال وعند الجنائز، هذه المواطن الثلاثة. فكانوا يستحبون خفض الصوت عند ذكر الله عز وجل، وعند القتال، وعند الجنائز. وما نراه اليوم للأسف الشديد من رفع الصوت بالذكر، وكذلك من التكبير عند القتال أو عند الجنائز ورفع الأصوات بهذا، هذا كله لم يكن من آثار السلف. فآثار السلف تقتضي أنه في هذه الأمور يكون هناك سكينة، ومع ابتلاء القلوب بذكر الله وإجلاله وإكرامه، كما أن أحالهم في الصلاة كذلك، فاستدعي الأمر السكينة والوقار، ولا يستدعي هذا الرفع الذي لا أصل له.